حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. ثم إنه لما يعني فتح الله عليه باب الهداية والتوبة سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتى إليه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم إنه وقد استيقظ الإيمان في قلبه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال لما أتاه وسأله: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا واترك أرضك فإنها أرض سوء. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل، فلما نصف الطريق أتاه ملك الموت فقبض روحه فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا إلى الله تعالى، مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فما وجدتوه أقرب إليهما فهو من أهلها أو كما قال. فقاسوا فوجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. وورد ألفاظ أخرى للحديث كلها حول هذا المعنى، في بعضها أنه كان أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر. هذا الحديث قد ذكرنا سابقا أنه عليه الصلاة والسلام من أساليب تبليغه أنه يذكر للصحابة رضي الله عنهم ثم لنا فيما يبلغنا عنهم من قصص الأولين للاعتبار والتدبر. فذكر هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عظيما من الشقاوة والعصيان والذنب الذي لا يكاد يغفر، تمادى في الدم الحرام فقتل 99 نفسا. والقتل من الكبائر السبع التي حذر منها عليه الصلاة والسلام وقرنها بالشرك، والله سبحانه وتعالى كذلك قرنها بالشرك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الرجل ما قتل نفسا واحدة ولا نفسين ولا ثلاثة ولا خمس ولا عشر، لكنها 99 نفس، عدوانا وظلما، عدوانا وظلما. فلما سبقت له من الله الرحمة أوقع في قلبه، فأراد أن يسأل هل له من توبة، فدل على أعلم أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب هو العابد من عباد النصارى. فأتاه فسأله قال: ليس لك من توبة، هذا ذنب عظيم لا يكاد يغفر. فالرجل لما سد في منافذه أبواب الرحمة وأسلمه إلى اليأس والقنوط استهتر به فقام فقتله وأكمل به 100، لكن لا زال باعث الإيمان في قلبه. فانطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، ما هو راهب، رجل عالم. أتاه فسأله وقال إنه قتل 100 ما هو 99، فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فلما فتح له هذا الباب وجهه إلى الطريقة التي ينبغي أن يسلكها. وانظر الفرق بين العالم والعابد. العابد الذي يعبد الله وليس له حظ من العلم حتى يدفع به عن نفسه، إذا كان عنده شيء من العلم لا ما تمادى في الإفتاء، فهو أفتى فتوى أضرت به وأضرت بغيره، أو كان ممكن أن تضر بغيره لكن كان الضرر به أولا، وكان بإمكان هذا الرجل أن يتمادى في القتل لأنه ما دام ما في توبة فسوف يستكثر من المعاصي والذنوب ولا يبالي، فكان هذا من جهل ذلك الراهب. ومن الجهل كذلك الذين دلوا هذا الرجل عليه، وكان ينبغي ألا يدلوه إلا على من استيقنوا وعرفوا حقيقة أن له في العلم نصيب وافر. أما هذا العالم الذي دل عليه وهم من بني إسرائيل كما ورد في بيان ذلك، فقال وبين له أن له توبة، ثم دله على ما يستطيع به أن يحقق توبته وأن ويساعده على انتشال نفسه من أوحال المعاصي والرذائل، فوجهه قال انطلق إلى أرض كذا وكذا، يقال إنها أرض بصرى، ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن وجهه إلى الهجرة والخروج من هذه الأرض التي قد يكون فيها من المجرمين من يشاركونه ويساعدونه على هذا الإجرام، ولا تعد إلى أو ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فالرجل هذا الكلام أثر في نفسه وتبين منه الصدق والجد والتوبة الصادقة النصوح، فبدأ مرحلة العمل، فذهب منطلقا امتثالا لهذه الفتوى وهذا العلم الذي بلغه، لكن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه الموت وحان أجله فمات. فصار ما ذكره عليه الصلاة والسلام، ملائكة الرحمة أرادوا أن يقبضوه على اعتبار أنه من أصحاب اليمين، وبرروا ذلك إنه رجل جاء مقبلا بقلبه إلى الله تائبا. ويقال إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم بذلك، وإلا فإنهم لا يعلمون ما في القلب، لكن قد أوحى إليهم أن حالته هكذا وأنه مقبل بقلبه صدقا وحقيقة إلى الله جل جلاله. أما ملائكة العذاب فلم يكن عندهم من شيء من ذلك إلا ظاهر حاله، قالوا إنه لم يعمل خيرا قط. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ملك في صورة آدمي ليفصل بينهم في ذلك، فقال قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي كان فيها أرض السوء والأرض التي أراد، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب، أو أنه أقرب بشبر، فهذا فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد من هذا الحديث ما ورد على لسان هذا العالم وأورده عليه الصلاة والسلام على سبيل الإقرار له، إذ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. ومسألة القتل من أخطر المسائل، لأن الله سبحانه وتعالى حذر منه تحذيرا شديدا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بعد ذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك صار في هذه المسألة الخلاف المشهور، فابن عباس رضي الله عنهما له قول مشهور في هذا، وذكر عن بعض الصحابة أنه تابعه في ذلك كأبي هريرة وغيره، وأنهم قالوا القاتل عمدا لا توبة له، أن من قتل عمدا فلا توبة له، أخذا بظاهر هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك لما سئل ابن عباس وقيل له هل له من توبة، قال وأنى له التوبة، تزود من الماء البارد فلن ترد الجنة، أو كما قال أو ما روي عنه رضي الله عنه. وأقال هذا الحديث إنه شرع من قبلنا، هذا في بني إسرائيل، أما نحن فقد نزلت هذه الآية حافظة للدماء، صائنة لدماء بني آدم، ألا يسفكها سفاك وألا يعبث بها عابث، فشدد في هذا الشأن حفاظا على مصالح الأمة. لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، واستدلوا بما ورد من آيات مثل ما ذكرت من قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وما ورد من آيات بهذا المعنى، وقالوا إن هذا من التخفيف في حق هذه الأمة. على كل حال الحديث يدل على أن المسلم مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي إذا تاب توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى فإن توبته تقبل، وأن الله كما أخبر جل جلاله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن كما ذكر أهل العلم لا بد من الشروط، وأهمها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون توبته لله لا خوفا من القصاص أن يقتص منه ويقتل، أو خوفا من ظلمهم أن ينتقموا منه، أو خوفا من فلان أو فلان، إنما توبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان على ذلك فإن توبته إن شاء الله مقبولة.